لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قاعدة أخرى من قواعد السعادة، وهي التي جاءت في قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه القاعدة القرآنية توقف العبد على شيء من عظمة الله تعالى في خلقه وحكمته في شرعه، توقف العبد كذلك على قصوره في علمه. فبعض الناس ربما يتضرر ويتألم إذا رزق البنات، وبعضهم ربما يضع الآمال العراض في بعض الأولاد دون بعض، وربما يأخذ بأسباب صلاحه ونحو ذلك، ولكن قدر الله غالب، والله عز وجل حكيم عليم، فلا تدري أين يكون الخير في أولادك، وإنما الذي عليك أن تسلم بقضاء الله عز وجل وترضى به، وأن تأخذ بأسباب إصلاحهم، ولا شيء عليك بعد ذلك. آباؤكم وأبناؤكم، يعني الذين يرثونكم من الآباء والأبناء، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنيا. فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له، ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له. وأنا العالم بمن هو أنفع لكم، أي الله عز وجل الذي يعلم، وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه. ولو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم. يعني لو أن توزيع وتقسيم الإرث رد إلى عقول البشر لكان الضرر البالغ لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان. كان أهل الجاهلية كما نعلم إخواني يقتسمون الميراث بموازين غير منضبطة، فتارة يراعون حاجة الأبوين، وتارة يراعون حاجة الأبناء، وتارة يتوسطون. فجاء الشرع المطهر ليلغي تلك الاجتهادات، والذي تولى قسمة المواريث بنفسه هو الله. ثم بين سبحانه في خاتمة الآية الكريمة معنيين عظيمين يعزب عنهما علم البشر مهما بلغ في سعته. قال في ختام آية المواريث: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وهي التي نتحدث عنها في هذه الدقائق. وقال أيضا: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فهذه فرائض يجب تنفيذها وعدم الافتيات عليها بتحريف أو تقصير. ثم علل ذلك بقوله، أو علل هذا بقوله: إن الله كان عليما حكيما. ومن في علم الله؟ من علمه كعلم الله؟ من الذي له حكمة كحكمة الله سبحانه؟ وهذا يزيد المؤمن يقينا، فهذه القسمة صادرة عن علم تام وحكمة بالغة لا يمكن أن يلحقها نقص أو جور. ومن أمثلة وتطبيقات هذه القاعدة وهذه الآية إخواني في حياتنا وفي أحوالنا الاجتماعية، أن بعض الآباء قد تكون خلفته من الذرية بنات فقط، فيضيق لذلك صدره ويغتم لهذا الابتلاء، فتأتي هذه القاعدة لتكسب أو لتسكب في قلبه اليقين والرضا. وكم من بنت كانت أنفع لوالديها من عدد من الأبناء، والواقع شاهد بذلك. هذا رجل كبرت سنه وكان له عدد كبير من الأولاد الذكور، وله بنت وحيدة، فلما كبرت سن هذا الرجل وخارت قواه وضعفت بنيته، انشغل كل أبنائه الذكور عنه بطلب الرزق، فلم يجد أكثر حنوا ورعاية من ابنته الوحيدة، قامت بحقه خير قيام من جهة النفقة والرعاية الصحية. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر أعظم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أطوعكم لله عز وجل من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة. ما معنى هذه العبارة؟ يعني أكثر الآباء والأبناء طاعة لله عز وجل ترفع درجته أعلى عن غيره ومن غيره يوم القيامة. طيب لو كان الوالد في درجة أعلى في الجنة والأبناء في درجة أقل أو العكس، أوليس هذا يعني ربما يكون فيه شيء من الألم لأنه يريد ويحب أن يجتمع مع أبنائه أو يجتمع مع أبيه؟ قال ابن عباس: والله تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده، وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم. وهذا قد قرره الله عز وجل في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا هو الغالب، أن يكون الوالد أعظم أجرا أو أعظم عملا وأكثر عملا من الولد وأكثر صلاحا، وربما كانت درجة الولد أنقص من الوالد. فإذا كان في الجنة رفع الله عز وجل الولد إلى درجة الوالد لتقر أعينهم بذلك. من المؤسف أن نسمع عن أناس رزقوا عددا من البنات فتذمروا، بل وهدد بعضهم زوجته إن ولدت نساء إناثا مرة أخرى طلقها. وهذا من الجهل البين، والذي بينه العلم الحديث أن المسؤول في عملية الإنجاب عن الذكر وتحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى بعد قدرة الله ومشيئته هو الرجل وليست المرأة، فكيف تلام المرأة على أمر لا طاقة لها به؟ بل وكانت بعض النساء كلما وضعت أنثى فوضعت الأولى ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة حتى ولدت 6 بنات، فكان التذمر الشديد والتألم الشديد من الرجل والتهديد الشديد لها إن وضعت مرة أخرى بنتا سيطلقها، وكانت المرأة حاملة. فبينما الرجل كان نائما إذ به يرى نفسه في ساحة القيامة وفي عرصات القيامة والناس يحاسبون، وإذ به يوقف أمام النار، فوجد أمام كل باب من أبواب النار بنتا تحول بينه وبين دخول النار سوى باب واحد وهو الباب السابع، لأنه كان لديه 6 من البنات. فلما أصبح الرجل إذ به يتمنى أن يرزق البنت السابعة حتى تسد عنه ذلك الباب السابع، ورزقت بالفعل امرأته بنتا فحمد الله عز وجل: سبحانك ربي، أو أنك حتى تكون راضيا وحتى يكون في قلبك اليقين يريك الله عز وجل الحكم التي وراء تقديره. هل هذا يعقل إخواني في شرع الله سبحانه وتعالى؟ أن الله عز وجل إذا قدر شيئا على العبد عليه سبحانه وتعالى وحاشاه أن يبين للعبد لما يفعل ذلك حتى يطمئن وحتى يرضى، هذا لا يكون. أين الاختبار إذن؟ وأين الامتحان؟ والدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان. هذه القاعدة القرآنية: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، نجد قريبا منها ما جاء في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذه الآية أو هاتان الآيتان فيهما حل لكل مشاكل الإنجاب في العالم. أولا، الله عز وجل أثبت أن ملك السماوات والأرض في أول الآيتين له، ليس لغيره، لا لطبيب ولا لمنجم ولا لدجال ولا لغني ولا لفقير ولا لملك ولا لحاكم، بل له وحده. ولذا قدم بالجار أو قدم الجار والمجرور، ما قال ملك السماوات والأرض لله، وإنما قال لله، يعني ليس لغيره، لله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء، لأن خلقه مبني على علم وحكمة، يخلق ما يشاء. وتأمل في قوله يهب، فالأبناء هبة، وعطية من الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بعض الناس يرزق الإناث وبعضهم يرزق بالذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ثم نوع آخر ورابع لا يرزق لا إناث ولا ذكور. لماذا؟ لأن الله عليم قدير حكيم سبحانه وتعالى. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. من أجمل ما كان من تعليق العلماء على هذه الآية ما ذكره لابن ابن القيم في تحفته تحفة المودود، قال بدأ سبحانه وتعالى بذكر الإناث لأنه قال يهب لمن يشاء إناثا، والعرب تحب الإيه؟ الذكور، فبدأت الآية بالإناث جبرا، قيل جبرا لهن لأجل استثقال الوالدين لمكانهن، وقيل وهو أحسن إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان، فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا، وهو سبحانه أن أخبر أنه يخلق ما يشاء، فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان. قال ابن القيم وعندي وجه آخر، وهو أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدوهن، لذلك بدأ الآية بذكرهن، أي هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر. وانظروا إلى واقع الناس وسأل الناس من رزق البنات والبنين أو الإناث والذكور، قل له أيهما أشد حنوا عليك، أيهما أكثر خدمة ومعونة لك، أيهما تقدمه في الحب والقرب والود. هذا واقع إخواني نعيشه. حتى كانوا يئدوهن، أي هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر. وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة نكرة، يهب لمن يشاء إناثا، كيف نكر سبحانه الإناث، ثم قال ويهب لمن يشاء إيه؟ اللي هي إيه بقى في اللغة العربية؟ معرفة الذكور. وهذا كما يقول ابن القيم فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف. جبر نقص الأنوثة بالتنكير لأنها كانت نكرة أو جاءت نكرة، وجبر نقص التأخير تأخير الذكور بالتعريف، فإن التعريف تنويه، كأنه قال له يهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم، ثم لما ذكر الصنفين معا قدم الذكور إعطاء لكل من الجنسين حقه من التقديم والتأخير، والله أعلم بما أراد من ذلك. قال ابن القيم أيضا وكفى بالعبد تعرضا لمقته، خذوا بالكم تعرضا لمقته يعني مقت الله، أن يتسخط ما وهبه. الذي وهبك البنت هو الله، والذي رزقك الولد هو الله، كيف تتسخط شيئا أعطاك الله سبحانه وتعالى؟ ولا قدرة لك ولا دخل في ذلك. وإما يحسن بمن ابتلي بالبنات أن يتذكر الأحاديث الواردة في فضل من عال البنات، ورباهن من عال جاريتين حتى تبلغ كن له سترا من النار، وأحاديث أخرى كثيرة، ثلاث بنات وابنتين ونحو ذلك. وإما يذكر به هذا المتضجر أيضا من الابتلاء بالبنات أن يقال له وانتبه، هب أنك ضجرت وتذمرت، هل هذا سينجب لك ذكورا؟ خليك أنت زعلت واتضايقت وكسرت الدنيا ومسكت زوجتك وديتها لأهلها وضربتها، ده هيغير في الواقع إيه؟ هل سينجب لك ذكور؟ صحيح أن أغلب الناس جبل على حب الذكور، لكن المؤمن ينظر إلى هذا الابتلاء بمنظر آخر، وهو عبودية الصبر وعبودية الرضا عن الله. بل قد ينتقل بعض الموفقين إلى مرتبة الشكر، يشكر الله أن ذكره الإناث ولم أن رزقه الإناث ولم يرزق الذكور، لأنه يعلم أن خيرة الله خير من خيرته لنفسه، الله عز وجل اختار لك ذلك، فلذلك تشكر الله عز وجل. وقد يكون صرف عنك شرا حينما حرمك من الذكور، قال الله أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذن لو كبر هذا الغلام سيكون كافرا والعياذ بالله ويرهق والديه طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ومن العلماء المعاصرين الذين يدوي ذكرهم وشهرتهم في الناس الشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله. والعجيب أو ليس بعجيب هو لم يرزق من الذكور شيئا، وإنما كل أبنائه بنات. كتب مقالا هذا الإمام أو هذا الرجل لو قرأه الذي رزق بالبنات لم يتمنى إلا ما هو فيه، وهو من هو في الكتابة والبراعة في الكتابة. فننصح الذين رزقوا بالبنات قراءة هذا المقال للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. وكما أن في الآية سلوة لمن ابتلوا بالبنات، ففيها سلوة لأولئك الذين ابتلوا بأولاد معاقين، سواء كانت إعاقتهم سمعية أو بصرية أو عقلية أو بدنية، يقال لهم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويقال لهم والله إنكم لا تدرون أي أولادكم أقرب لكم نفعا، قد يكون هذا المعاق أقرب لكم نفعا في الدنيا قبل الآخرة. أما في الدنيا فكم فتحت هذه الابتلاءات لوالدي هؤلاء المعاقين من لذة التعلق بالله ومناجاته ورجائه وسؤاله الفرج. كم من الناس ربما لا يكون يصلي أو يكون لا يصلي، فلما رزق بهذا الولد المعاق بدأ يتضرع إلى الله عز وجل ويدعوه أن يكشف عنه وأن يرفع عنه وأن يشفيه. كم ربت هذه الابتلاءات في نفوس والدي المعاقين من معاني الصبر والاحتمال ما لم يكن يحصل لولا هذه الابتلاءات. وأما في الآخرة فلعل أمثال هذه الابتلاءات بهؤلاء المعاقين تكون سببا في رفعة درجاتهم عند الله تعالى، رفعة لا تبلغها أعمالهم. والله قد يكون للعبد درجة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتلى ويصبر فيرفعه الله عز وجل لدرجته. لذلك إخواني نقول العبد في الأقدار التي لا دخل له فيها ولا شأن له بتغييرها ليس عليه سوى الرضا والتسليم والصبر لأمر الله عز وجل والرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى. وقد يعمم معنى الآية أيضا ليس فقط في موضوع الابتلاء بالبنات أو الأبناء الذين فيهم إعاقات، بل ربما تقاس عليها أمور أخرى. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، كذلك أعمالكم كتاباتكم كلماتكم عباداتكم، لا يدري الإنسان أي هذه الأعمال يكون أكثر نفعا له في الآخرة. ربما الحجر الذي رفعته من الطريق تدخل به الجنة، ربما الكلمة الطيبة التي أصلحت بها بين الناس يرفعك الله عز وجل بها درجات، ربما الركعات التي تصليها في جوف الليل تكون سببا في زيادة حسناتك يوم القيامة. انظروا لبلال رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. نعرف بلالا رضي الله عنه من السابقين، بلال رضي الله عنه ممن أوذي في الله وعذب عذابا شديدا، بلال رضي الله عنه من المجاهدين في سبيل الله، بلال رضي الله عنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع هذا كله يقول له أخبرني بأرجى عمل. أرجى يعني إيه؟ أعلى أفضل أهم في نظرك أنت. هل ذكر له الابتلاء في مكة؟ هل ذكر له ما كان من جهاده معه؟ هل ذكر له قيامه بالتأذين مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، بل قال يا رسول الله إني لم أتوضأ ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين. ربما يكون العمل الذي لا يراك فيه أحد ولا يعرف به أحد من الناس ربما يكون هو أرجى الأعمال، لأنه أكثر الأعمال إخلاصا لله عز وجل. قال لم أتوضأ ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين. لذلك أنت لا تدري من أي أبواب الجنة ستدخل وبأي الأعمال ستدخل، ما العمل الذي يكون سببا في رفعتك عند الله عز وجل. فاطرق الأبواب كلها واجتهد في سائر أبواب الخير وارض بما قسم الله عز وجل لك تعش السعادة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.